توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأما الأول فهو كقوله: لا صلاة إلا بطهور، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يوجبونه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الخراقي وأبو محمد وغيرهما، والثاني يجب، وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه، وكذلك قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه الدارقطني. فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول: هو من كلام علي رضي الله عنه، ومنهم من يثبته كعبد الحق، وكذلك قوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، قد رواه أهل السنن، وقيل إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة، فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول، مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب، فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جاءت حديث تنازع الناس في صحتها، يعني مقصود المؤلف رحمه الله بذكر هذه الحديث أن يبين أن الحديث التي جاءت في نفي الإيمان عن المؤمن إذا ترك شيئا من الواجبات، أن هذا الشيء الذي نفي عنه الإيمان واجب، إذا نفي الشيء الإيمان عن شخص، إذا نفي الإيمان عن شيء عن فعل دل على أن هذا الفعل واجب. استطرد المؤلف رحمه الله وذكر أشياء نفي فيها الشيء في الصلاة وفي الصيام وفي الوضوء وفي غيرها. قال المؤلف رحمه الله: وقد جاءت حديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأما الأول، يعني قول لا صلاة إلا بوضوء، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، وهذا متفق عليه بين المسلمين، يعني نفي الصلاة، نفي الصلاة إذا لم يوجد الطهور، هذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الطهور واجب. وليس الصلاة الحديث عليه يقصد. نعم، ليس الحديث المتفق عليه بين المسلمين يقصد. لا، متفق عليه يعني أن نفي الصلاة بانتفاء الطهور. والحديث صحيح صلى الله عليه. نعم، الحديث في في في في مسلم: لا صلاة، لا يقبل الله صلاة، معنى الحديث: لا قبل الله صلاة، في البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. نعم. وفي مسلم: لا تقبل الله صلاة بغير الطهور ولا صدقة من غلول. نعم. فهذا متفق عليه، يعني نفي الصلاة بانتفاء الوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. وأما نفي الوضوء إذا لم يذكر اسم الله عليه فإن هذا فيه خلاف، فقال المؤلف رحمه الله: وهذا متفق عليه بين المسلمين، يعني انتفاء الصلاة بانتفاء الطهور، فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفي الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يوجبونه، لأن الحديث ضعيف، أو لا وضوء لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث في ضعف الحديث التي فيها نفي الوضوء عمن لم يذكر اسم الله عليه، أحاديث وإن كانت كثيرة إلا أنها ضعيفة. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية في الصلاة في الوضوء مستحبة وليست واجبة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة إلى أنها واجبة، وقالوا إن الحديث وإن كانت ضعيفة إلا أنها لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ساق هذه الطرق في التفسير في آية المائدة، وقال إن مجموعها يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر مع التذكر، وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أنها مستحبة. ولهذا فرق المؤلف رحمه الله بين النفيين في قول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة إلا بطهور. أما الأول لا صلاة إلا بطهور هذا واجب، هذا متفق عليه بأن الطهارة، بأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. أما التسمية عند الوضوء فهذا فمختلف فيه بين العلماء، لأن الحديث ضعيف في هذا، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه مستحب. وقصد المؤلف من هذا أن يبين أنه إذا جاء نفي الإيمان عن شيء فإنه يدل على أن هذا الواجب، هذا الشيء واجب، كقوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. فإذا نفي الإيمان عن شيء دل على وجوب هذا الشيء وأن هذا الشيء واجب. فكذلك إذا نفي، إذا نفيت الصلاة عن شيء قال لا صلاة لمن لم لا صلاة إلا بطهور دل على وجوب الطهور. أما إذا كان الحديث ضعيف فإنه كحديث لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه فإنه فإن التسمية فيها نزاع نظرا لضعف الحديث. يقول المؤلف رحمه الله وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف وأكثر العلماء لا يوجبونه، يعني الجمهور، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحد روايتان أحمد اختارها الخرقي أبو محمد وغيرهما. والثاني القول الثاني أنه يجب، وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو رواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه. هذول من العلماء المشهورين أحسن الله إليك، نشير إليهم للمستمعين إذا تفضلتم. نعم. الخرقي مثلا. إيه. الخرقي من أصحاب الإمام أحمد. نعم الخرقي من أصحاب الإمام أحمد، هو عمر بن حسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم، فقيه حنبلي من أهل بغداد، توفي بدمشق، وله كتاب مختصر المشهور الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الذي هو من أعظم الكتب، كتاب عظيم المغني على المذاهب الأربعة. نعم شرح مختصر الخرق. وأبو بكر عبد العزيز غلام، والقاضي أبو يعلى كذلك من أصحاب الإمام أحمد. المقصود أن الرواية هذه مشهورة على الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة، ولهذا ذكر الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته في شروط الصلاة ذكر أن الوضوء واجب، قال وواجبه التسمية مع الذكر، يعني مع التذكر، فإذا تذكر يجب عليه أن يسمي في الوضوء، وإذا نسي سقطت عنه. والجمهور على أنه مستحب، لو تركها فلا يأثم، لأن الحديث في هذا ضعيفة، لكن ينبغي للمسلم أن يسمي. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا استطراد، استطراد في أن النفي إذا نفي الإيمان عن شيء دل على وجوبه، كما أنه إذا نفي الوضوء إذا عن ما لم يذكر اسم الله عليه ففيه كلام لأهل العلم، وإذا نفي الطهارة عن الصلاة دل على وجوب الطهارة. وكذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفى الصلاة عن جار المسجد إلا إذا صلى في المسجد. يقول رواه الدارقطني فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو كلام علي رضي الله عنه، هذا هو المشهور، مشهورا أن هذا من كلام علي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل مؤلف ومنهم من أثبته كعبد الحق الإشبيلي، عبد الله الأزير الإشبيلي. وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا رواه الدارمي عن ابن عمر عن حفصة، رواه الترمذي وأبو داود ومالك والإمام مالك. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فنفى الصيام عمن لم يبيت. فمن صحح الحديث قال إن التبييت النية واجب، لأنه نفي الصيام عن لم يبيت الصيام من الليل. وقصد المؤلف من هذا رحمه الله استطرد، يعني فكما أن إذا نفي الإيمان عن شيء دل على أن هذا الشيء واجب، فكذلك في جميع في غير الإيمان، في العبادات، في الصيام، في الوضوء، في الصلاة. ذكر الخلاف في صحة الحديث، قال قد رواه أهل السنن، يعني حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقيل إن رفعه لم يصح، وإنما صح موقوفا على ابن عمر أو حفصة. يقول فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب، فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور. إن صح حديث من لم يبيت الصيام من الليل لا صلاة رجال المسجد دل على وجوب الجماعة ودل على وجوب تبييت النية، وإذا لم تصح هذه الأحاديث فإنه لا يؤخذ منها الوجوب. وقصد المؤلف من هذا أن يبين أنه إذا نفي الشيء عن فعل شيء دل على وجوبه، واستطرد وإلا البحث في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه بإيمان يحب نفسه، لا يؤمن ولا يؤمن جاره بوائقة، قصدي سطر من هذا، يقول هذا ليس خاصة بالإيمان. قاعدة: إذا نفي الشيء، إذا نفي الشيء لترك شيء دل على وجوب هذا الشيء إذا صح الحديث. لا صلاة لرجال المسجد إلى المسجد إذا صح دل على وجوب الجماعة. لا صيام لمن لم يبت صوم إلى الليل إذا صح دل على وجوب تبيت النية. لا وضوء لمن يذكر اسم الله لو صح دل على وجوب التسمية. وهكذا. فكذلك إذا نفي الإيمان: لا إيمان لمن لا أمانة له دل على وجوب الأمانة. لا يؤمن من لا من جاره بوائقه دل على وجوب هذا الشيء، وأنه يجب على الإنسان أن يكف شره عن جاره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، دل على أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب نفسه ترك واجبا. وهكذا ترك واجب الإيمان، ترك واجب من واجبات الإيمان. نعم، ترك واجبا فينقص إيمانه. نعم. ولهذا قال المؤلف: هذا إذا صح. ثم قال: فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه ورد به نفي الكمال المستحب. فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور، فإذا لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة. وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إلا لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم. يعني الأصل هو الكتاب والسنة، وأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. أقواله العلم يجب أن تخضع لكلام الله وكلام رسوله، لا أن يخضع كلام الله وكلام رسوله لأقوال أهل العلم. فأقواله العلم تابعة لقول الله ورسوله وليست متبوعة. نعم. لكن أحسن الله عليكم في قوله: فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول، مع أنه إن أريد به نفي الكمال مستحب فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور. نعم. وهناك ألفاظ صحت، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صح اللفظ. نعم صح. فيدل على نفي الإيمان. يدل على أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ترك واجبا ينقص به إيمانه. إذن لا يدل على نفي الكمال، إلا يدل على نفي الكمال الواجب. نفي الكمال الواجب لا المستحب. نعم. نعم. لكن بقاء أصل الإيمان يكون باقي. نعم نعم، ما يزول الإيمان إلا بأصل. طيب، وكيف ما يزول بالمعاصي؟ وكيف ربط شيخ الإسلام بينه وبين مثلا لا صلاة إلا بطهور؟ يبين أن النفي إذا نفي شيء عن شيء دل على أن هذا الشيء واجب، سواء كان في الإيمان أو في الصلاة أو في الصيام أو في غيره أو في الوضوء. هنا دل على وجوب الطهور. هنا أحسن الله. نعم. هنا على وجوب الطهور، كما دل على وجوب أن يحب الأخي ما يحب لنفسه. فربطه هناك على وجوب أن يحب الأخي ما يحب لنفسه، ليس على الإيمان ذاته، على نفي الإيمان على ذاته. وجوبه، وأنه ينقص كمال الإيمان. نعم. وينقص الإيمان الواجب. أحسن الله عليك. نعم. قال رحمه الله: فإن كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره، فيظنه إجماعا كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحمد فيها قولان. فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون: من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. نعم. المؤلف رحمه الله استطرد في هذا، قال: فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن لفظ الشارع إذا اضطرد في شيء، يعني تكرر وأتى في مواضع متعددة، فهذا هو الأصل، فهذا أصل، فلا ينقض هذا الأصل إلا بنص آخر، بنص ينقض هذا الأصل ويخصصه، أو ينقض هذا الأصل يعني بالنسخ، لا ينقض هذا الأصل إلا بنص ينسخه، أو بنص يخصصه، أو يقيده، أو يفسره، أما النزاع بين أهل العلم، المسألة المتنازع فيها بين العلم لا ينقض بها الأصل المعروف. يعني يبين، يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الأصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعبنا الله بهما. فإذا طرد كلام الله وكلام رسوله في موضع يعني استمر وتكرر، هذا أصل، نبقى على هذا الأصل ولا نترك هذا الأصل إلا إذا وجد أصل مماثل ينقضه بالنسخ أو يخصصه أو يقيده. أما إذا جاء وجد كلام مسألة متنازع فيها بين العلم، فهذه المسألة المتنازع بين العلم لا تنقض هذا الأصل، لا تنقض هذا الأصل. ثم يقول المؤلف رحمه: ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا. يعني بعض الناس لقصور علمه يأتي إلى مسألة من مسائل أهل العلم قال بها بعض أهل العلم فيظنها إجماعا، ثم يريد أن ينقض كلام الله وكلام الرسول بهذا الإجماع، وهذا أتي من قصور علمه. ومثل لذلك قال: كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا. يعني هذه فيها خلاف بين أهل العلم، إذا صلى الإنسان وحده من غير عذر هل تصح صلاته أو لا تصح؟ الجمهور على أنها تصح ويأثم. وقال آخر من أهل العلم: لا تصح، لأن الجماعة شرط في صحة الصلاة. ومنهم الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجماعة شرط في صحة، وقول ابن عقيل وجماعة أن الجماعة شرط، بمعنى أنه إذا صلى وحده من غير عذر فلا تصح صلاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة. وفي مذهب أحمد فيها قولان، يعني الصلاة التي صلاها وحده من غير عذر هل تصح أو لا تصح؟ فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، ومن متأخرين كابن عقيل وغيره، يقولون: من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة. من صلى الظهر يوم الجمعة ما تبرأ ذمته، ما صلى جمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة بعد، معروضة من يعني في التوبة من هذا الذنب. وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. المؤلف يرجح أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأن من صلى وحده من غيره فلا تصح. لكن الصواب في هذه المسألة الذي عليه قرره جمهور العلماء أنها تصح مع الإثم، وأن الصلاة الجماعة ليست شرطا ولكنها واجبة. نعم، صلى الله عليكم. في النسخة عندكم: والتوبة معروضة بعد. لا، والتوبة معروضة. نعم. بعد. نعم. قال رحمه الله: وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، كما ثبت عنه أنه قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، والمراد به المعذور، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك. وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى. فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة. وعلى الراحلة. نعم، نسختنا وعلى الراحلة. سقط عنده. نعم. كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. يقول: كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه. المؤلف رحمه الله استطرد في هذه المسألة في صلاة المنفرد من غير عذر أو أنها لا تصح، يقول: من قال بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة وأن من صلى وحده من غير عذر لا تصح، احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قالوا هذا دليل على أن من صلى من غير عذر فإن صلاته لا تصح ولا تجزئ. وأما حديث التفضيل يعني فأجابوا عنه، والمراد بحديث التفضيل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي اللفظ الآخر ب25 درجة. قال أجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، يعني هذا حجة من قال إن صلاة الجماعة شرط وأنها لا تصح صلاة المنفرد إلا من عذر، احتجوا بهذا الحديث. هذه من أدلتهم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأما حديث التفضيل فلا يدل على أن الصلاة غير شرع على الجماعة غير واجبة، بل حملوا هذا على المعذور الذي تباح له الصلاة وحده كالمريض الذي لا يستطيع، قالوا هذا هو الذي جاء الحديث في حقه: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. قال المؤلف رحمه الله: والمراد به المعذور، صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. حمله المؤلف على المعذور، والمسألة فيها خلاف أشار إليه المؤلف رحمه الله. من العلماء من قال يجوز الإنسان أن يتطوع وهو مضطجع، ويجوز أن يتطوع وهو قاعد. أما التطوع وهو قاعد فهذا معروف عند أهل العلم، وهو أنه يجوز الإنسان أن يصلي تطوع قاعدا لكن له أجر نصف القائم. وأما صلاة المضطجع فيه خلاف بين العلم، هل يجوز الإنسان أن يصلي مضطجع أو لا يصلي؟ والجماهير على أنه لا، ليس له أن يصلي مضطجعا وليس به علة. والمؤلف رحمه الله حمل على هذا وذكر سبب الحديث، قال: كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك، يعني أنهم خرج عليهم وهم أصابهم وعك مرض، فقال لهم: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. يقول المؤلف رحمه الله: ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحد من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، يعني المتأخرين من رأى أن جواز التطوع مضطجعا. يقول المؤلف: لكن لا يعرف لصاحبه سلف صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، يعني قد يحتاج الإنسان إلى هذا. فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. ثم مع قوة الداعي إلى الخبر لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا. المؤلف رحمه الله دليله قوي في هذا، واستدلاله واستنباطه يبين أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا يصلي مضطجعا إلا من عذر، وأن التطوع للصحيح إنما يجوز للقاعد فقط، أما المضطجع فلا. وهذا هو الذي عليه الجماهير. كلام المؤلف رحمه الله في هذا قوي، والمؤلف قصه من هذا، المؤلف استطرد من هذا لما ذكر صلاة الجماعة وأنها واجبة وأنه نفيت الصلاة عمن لم يصلي في المسجد، لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد، دل على وجوبها. كما أنه إذا نفي الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه دل على وجوبه، فكذلك إذا نفيت الصلاة عمن لم يصلي مع الجماعة دل على وجوبها. ثم استطرد وقال إن الجماعة شرط وأن هذا هو الصواب، حقق المسألة في هذا. نعم، في قوله رحمه الله: ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، مراده أن الصحابة عرف عنهم رضي الله عنه السعي لكل كمال في أمور الطاعات والشرع، ولا يمكن أن يأتوا بما هو. نعم، مراد المؤلف رحمه الله أن الصحابة وعندهم قوة الداعي إلى الخير، الله أكبر، ولو كان التطوع مضطجعا جائزا لفعله بعضهم، ولما لم ينقل أنه فعل بعضهم دل على أنه ليس جائزا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا في حق المريض. فلما لم يفعل الصحابة مع قوة الداعي، والصحابة لهم معروف حبهم للخير وفعلهم للخير لأنواع الخير بجميع أنواعها، فلما لم يفعلوه ولم ينقل عنهم دل على أن هذا في حق المريض وليس في حق الصحيح، وأنه ليس للصحيح أن يتطوع على جنبه، وإنما يتطوع وهو قاعد. نعم. هذا في مسألة المضطجع، أما في مسألة القاعد، القاعد هذا شيخ الإسلام يرى، نعم يرى ذلك، نعم بناء على رأي الجمهور. نعم معروف له صلاة قاعدة، هذا معروف. نعم الشيخ، أحسن الله إليك في تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة نفي كمال الإيمان، بأنه إذا ترك الإنسان واجب أو أي شيء واجب في مسألة الإيمان دل على نفي الكمال. وفيما نجده يعني اليوم في بعض يعني من يطلق عليهم علماء في بعض البلاد، أن يستدل بهذه الأدلة ويقول إنه نفي كمال نفي الإيمان مطلقا وليس نفي كمال الإيمان، نفس الأدلة التي يستدل عليها بها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، المراد بنفي الكمال يعني الكمال الواجب. المؤلف رحمه الله يستدل بأن هذه الأعمال التي نفي الإيمان عن صاحبها يدل هذا النفي على أنه ترك واجبا، ليس نفي الكمال المستحب، وإنما المراد الكمال الواجب. هؤلاء الذين يستدلون بهذه الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام على نفي الإيمان، هؤلاء على مذهب الخوارج. على مذهب الخوارج، الخوارج هم الذين يستدلون بهذا، لأن الخوارج ينظرون إلى النصوص بعين العوراء، ولا ينظرون إلى النصوص الأخرى، الأحاديث النصوص الأخرى التي فيها إثبات الإيمان للعاصي وإثبات الأخوة، أخوة العاصي للقاتل، كقوله تعالى فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخا للمقتول، وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم الأخوة وأثبت لهم الإيمان وهم يتقاتلون والقتال معصية. فالنصوص ضم بعضها لبعض، السنة يضمون النصوص بعضها إلى بعض. أما هؤلاء الذين يستدلون بهذه الأدلة على نفي الإيمان، هذا هؤلاء على مذهب الخوارج، ينظرون النصوص بعين عورة، والواجب على المسلم أن يضم النصوص بعضها إلى بعض، يضم النصوص بعضها إلى بعض ويعمل بالنصوص كلها. النصوص ضم كلام الله وكلام رسوله يصدق بعضه بعضا، كلام الله يصدق بعضه بعضا وكلام رسوله يصدق بعضه بعضا، لا كلام الله لا يتناقض وكلام رسول لا يتناقض. قال الله تعالى عن كتابه العزيز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأما غير كلام الله فهو مختلف، قال إنكم لفي قول مختلف. فهؤلاء يخشى عليهم أن يسلكوا مسلك الخوارج، إما أنهم اعتنقوا مذهب الخوارج أو إنهم ليس عندهم فهم النصوص. المقصود أن هذه النصوص تدل على نفي الكمال، نفي الواجب، وأنه ترك واجبا يضعف به الإيمان وينقص به الإيمان، لكن لا يزول الإيمان بتركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.